نرى نورا بنورك نرى نورا لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا بنورك نرى نورا لأن عندك مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. سعيد جدا في هذه الحلقة أني أكون معاكم وكمان معايا ضيف غالي جدا خادم الرب الحبيب المحبوب أخويا جرجس كامل. أهلا بك يا أخي جرجس. أهلا بك يا دكتور. وأنا كنت معاكم الحلقة الماضية الترتيب جه كده، لكن بنعمة الرب في الحلقات القادمة هنستمتع بقدس أبونا مكاري والأسيس دكتور سامح موريس. حلقتنا النهاردة حلقة بعنوان النعمة المحررة، واحنا سعداء مرة تاني بوجود أخونا خادم الرب الأخ جرجس كامل. هقرأ مع حضراتكم بعض الآيات، آية من رسالة بولس الرسول إلى تيتوس وأصحاح 2 وعدد 11. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك والمجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. ثم بعض الآيات الشهيرة جدا في رسالة بولس أيضا إلى المؤمنين في أفسس وأصحاح 2 ونقرأ من عدد 5. ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. في حلقتنا النهاردة بعنوان النعمة المحررة هتظهر أرقام على التليفون، تقدر تتواصل معنا بالتليفون، وأيضا تقدر تتكلم معنا عن طريق الفيسبوك نرى نورا بالعربي وبالإنجليزي. لو لا قد ما قدرتش، يعني مرات اللي فات بيبقى ضغط كبير من التليفونات، لو ما قدرتش تتواصل معنا بالتليفون تقدر تكتب لنا سؤالك أو طلب صلاة أو كل تواصل معنا في الموضوع. كمان ليا ملاحظة قبل ما نستمتع بضيفنا الجميل بنحاول نقولها قبل كل حلقة، أتمنى من أنه كل المشاركات من إخواتي وأخواتي المشاهدين تكون في هذا الموضوع الجميل الغني، وهي نعمة الله المحررة. مرة تاني بنرحب بضيفنا الجميل أخونا جرجس كامل. أهلا بك يا أخي جرجس. أهلا بك. أهلا بك. يعني النعمة المحررة، نعمة كلمة جميلة بتملى كل الكتاب المقدس. يعني لو شلنا كلمة النعمة من الكتاب أعتقد هتبقى أزمة كتابية كبيرة. بالضبط، من أول التكوين لغاية الرؤية، لغاية سفر الرؤية، واحدة من آخر آية في الكتاب المقدس نعمة رب، رؤية 22 آخر آية نعمة ربنا يسوع المسيح. وفي العهد القديم كمان بدأ ب وأما نوح فوجد نعمة وهكذا. عينا يا رب. صحيح صحيح. يعني إيه نعمة؟ أصل كلمة نعمة، يعني لما مشاهد يسمعنا يقول نعمة مثلا، وإحنا أطفال كنا نشوف العيش خبز نقول عليه ده نعمة، هو الخبز نعمة فعلا. لما واحد يكون صحته كويسة نقول مملوء نعمة. إيه يعني نعمة؟ الحقيقة كلمة نعمة كلمة جميلة، وبيقولوا إن أول معنى كان قريب لكلمة نعمة أو جات منه كلمة نعمة جات من كلمة الانحناء، بعد شوية تطورت بقيت الإحسان المتنازل، إنه إحسان الله اتنازل بي وأعطاه للإنسان. يقصد إيه الانحناء يا أخي جريس؟ يعني الله انحنى. الله انحنى على الإنسان، أخ زي المسيح مثلا ما أخلى نفسه، انحنى على الإنسان بنعمته بعطفه، زي ما واحد كبير كده يروح يوطي ويدي فقير حاجة الانحنى. بالظبط. بعد كده بقيت الإحسان المتنازل، دي الأقرب. لكن التعريفات الجميلة لبعض العارفين بالكتاب المقدس اللي قالوها، قالوا عن النعمة الإحسان واللطف المجاني من نحو من لا يستحقها. بالضبط. يعني هي أكتر فكرتين في النعمة، شخص لا يستحق، وأعظم أعطى لي أو أحسن إليه أو قدم لي. يعني دول أكتر فكرتين الكتاب بيركز عليهم. أنا ما استحقش. أيوة. والله انحنى عليا، الله اقترب مني، زي اداني في علو تنازل علشان يمد ايده ليا ويكرمني ويديني اللي انا ما استحقش كده. كمان من احد التعريفات اللي بيتعرف بها النعمه هي الهبه التي تكلف صاحبها كل شيء ولا تكلف مستقبلها اي شيء. تكلف المعطي كل شيء، كلفت المسيح على الصليب كل شيء، واللي بيستقبل. يقول الكتاب بالمقارنة بموضوع الصليب، ذاق بنعمة الله الموت لكل واحد أو لأجل كل شيء، زي ما بعض الترجمات. يعني يعني يعني موت المسيح نعمة، نعمة قمة النعمة. قمة النعمة. صحيح. أعظم النعمة. وكمان النعمة بتفكرني مش باللي أنا بعمله. يعني دايما النعمة تحط الصوت والتركيز مش على أنا بعمله، لكن بتحط التركيز على اللي المسيح عمله من أجلي. هو عمل من أجل إيه؟ صحيح. في وقت ضعف اللي أنا بشعر فيه أن أنا مش قادر أعمل حاجة، مش قادر أساعد نفسي، أرفع عيني على اللي المسيح عمله من أجلي، فأقدر إيديا تتملي بال... إذن بس عشان نسهل لكل مشاهد، ولا سيما ذكرنا أني أرجو من المشاهدين أن يتواصلوا معنا في نفس الموضوع. النعمة هي إحسان لمن لا يستحق، زي ما حضرتك قلت، كلف المعطي كل شيء، ولا فري بالنسبة لي، مجانا يعني. وعلى فكرة عند الناس ما فيش حاجة فري، يعني لو حتى nothing free مثل معروف، يعني ما فيش حاجة مجانا. يعني أنت لو قلت الواحد هديك ده مجانا هيقولك اشمعنى مية. أنا كده، أنا شخصيا لما أكون عند محطة المترو وراجل يقول لي خد دي هدية مجانا، بمشي واسيبه، لأنه هو مش مجانا. هو يجي يقول لي كسبتها مش عارف ايه، بس عشان تشتري كسبتها لازم. عند الناس مفيش مجانا الا عند الله. بس دعوة الله من العهد القديم كمان يا دكتور زكريا، انه عارف ان الانسان ما بيقدرش يقدم. ففي اشعياء 55 قال ايها العطاش هلموا جميعا الى المياه بلا فضه وبلا ثمن. ايوه. لانه مبدا الله ليه ادهاني مجانا؟ لان انا ما اقدرش ادفع، لان انا عارف ان انا ما اقدرش ادفع، فعشان كده هو قدم ليا. طيب نعمل. احنا حلقتنا النهارده بعنوان النعمه المحرره. اتكلمنا عن ما هي النعمه باختصار لان موضوعنا كبير. طب محرره، يعني لماذا ذكرنا ان هذه النعمه محرره كعنوان لهذا الحلقه؟ لان الانسان مقيد. الانسان الخطيه خلته مقيد، اسير للخطيه، لعادات وشهوات. كل انسان مقيد ولا بعض الناس مقيدين؟ لا، كل انسان مقيد الا اللي نال الحريه من المسيح. طب افرض واحد يقول لك انا مش مدمن. في ناس عندهم شخصيات جميله وهم مش مدمنين، يعني ما بياخدش مثلا، مش مقيد بالهيروين ولا بالافلام النجسه، ولا انت عارف دلوقتي الانترنت نوع من الادمان، ولا يقول لك انا ما فيش حاجه مقيداني. لو بصينا للقيود، يعني اقدر اقول، او الخطيه بحد ذاتها، اقدر اقول انه في خطيه الفعل، وفي خطيه القول، وفي خطيه الفكر. أيوة. ففي اوقات كتير ابقى مش مقيد للفعل، لكن مقيد لاقوالي، لساني. يعني حضرتك عايز تقول انه كل من يعمل خطيه هو عبد الخطيه، مش العبوديه، مش بس بالمعنى اللي احنا فيها، ان شايفين مثلا مخدرات، او يعني دايما الوعاظ يوعظوا عن الحاجات اللي هي ادمان، خلاص حتى السيجاره بتبقى بالنسبه لواحد ادمان. فكر الحماقه بالنسبه لله دكتور زكريا خطيه. فكر الحماقه، يعني انا ما قتلتش، لكن انا في قلبي حقد وغيظ ان اقتل، خطيه. انا ما شتمتش، لكن لو امتلكت الشخص اللي انا هعمل معاه كده، فممكن ما ابقاش مقيد لا بهيروين ولا كوكايين، لكن ابقى مقيد لعاداتي، ابقى مقيد لافكاري. طيب ممكن يا اخويا جرجس ناخد مثال او مثالين للنعمه قبل ما ننتقل، وهنفتح التليفونات مباشره بعد. اديني مثال لقصد النعمه المحرره في الكتاب، ومباشره كمان الفيسبوك بدات عندنا نادر سمير، ممكن تشاركونه الصلاة عشان ماما عملت التحليل، ونحن نثق ان التحليل هتكون سليمة. ثم مولر الديابي بيقول بيقول انا اسمي مولر وعندي 18 سنه، حلمت بالرب يسوع من حوالي سنتين. في الحلم حسيت ان الرب يسوع يظهر لي حته حته، رحت اتخضيت وقمت، بس انا وماما وبابا ما علمتني مخافه الله بابا، ولما وبعمل حاجه غلط قلبي بيوجعني ومش بعرف انام واقول مش هعمل كده تاني في كلامي، بجد انا تعبان ومحتاج تصلوا لي. بنصلي لاجل مولر الديابي اللي بيقول انه ظهر له الرب يسوع من سنتين، واضح انه لسه صغير في السن حتى صورته، وبيقول انه اتخض وخاف وبعدين بيقول انه خايف يعمل اي خطيه. قبل ما ناخد المثل اقول له الرؤيه يعني ما تتعبوش، ده بل بالعكس هو شاء وطفل غالبا مش قال سنه يعني، فاقدر اقول له لا ده بل بالعكس ده المسيح، دي معاملات النعمه. وهو صح يا مولر يا حبيبي يعني، لانه ظهر لك المسيح. احنا بنتكلم ان ما اعرفش يعني، جميل انك تبعت الرساله دي في موضوعنا اللي هو جاء مملوء نعمة وحق. المسيح حنين جدا، رقيق جدا، لطيف جدا، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. معاملات النعمة، معاملات النعمة. آمين. واحد من أجمل الأمثلة الحقيقة اللي بتتكلم عن النعمة جت في العهد القديم، جت في صموئيل الثاني 4. بدأت القصة بمفيبوشس ابن يوناثان ابن شاول، اللي كانت دايما عداوة شديدة في قلب شاول لداود. لا يعني سهل عليا، مين داود ومين شاول؟ ايه يعني مين ايه يعني القصه؟ اول ملك في العهد القديم. ايوه اول ملك على الشعب ربنا القديم اسمه شاول. اسمه شاول. كويس. شاول كان عنده ابن اسمه يوناثان. ماشي. يوناثان كان عنده ابن اسمه مفيبوشس. مفيبوشس، كويس. الملك التالي بعد شاول مباشره هو الملك داود. الملك اللي داود، علشان كده شاول كان عايز يقتل داود. دايما لان أوكي. الله رفض شاول بسبب افعاله الشريره ونصب بعديه داود ملك، كان دايما في حقد رهيب في قلب شاول الى داود. لكن كانت في محبه بين شاول ويوناثان. كويس. فالكتاب المقدس بيقول انه مفيبوشس وهو صغير لما قيل انه داود ملك، المربيه بتاعته خافت من داود يعمل معاه شيء مش كويس، فشالته حملته وجريت بيه، وهي بتجري بيه وقعت وهو واقع في ايدها وبقى اعرج من رجليه كلتيهم. من رجليه كلتيهم. اوكي. ودي صوره بسيطه بيقدمها الكتاب للانسان اللي سقط في الخطيه، بقي اعرج مش من رجل واحده لكن من رجليه. قصدك انه الانسان اللي عايش في الخطيه عاجز، زي اللي مش قادر يمشي، مش قادر يمشي يوصل لله، عاجز انه يرضي الله على الاطلاق. لكن الحقيقه يعني الكتاب بيحط لنا الصوره في صموئيل الثاني 4 عن السقوط. في صموئيل 9 يبقى الصوره الجميله، يقول في اول ايه: وقال داود هل يوجد بعد احد قد بقي من بيت شاول فاصنع معه معروفا. جميل. داود اللي المفروض يقتل مفيبوشس ابن عدوه بيطلب انه يصنع معه معروف. وكلمة معروف يعني لما الواحد يبقى محتاج حاجة من حد يقول له اعمل معروف، فهو هنا بيقول اصنع معه معروفا. في عدد 3 يقول اصنع معه احسان الله. احسان هي النعمة، اللي هي النعمة. اصنع معه احسان الله. قدم له داود امور في منتهى الروعة. قدم لهذا الولد اللي كان مشلول هو كبير بعد كده. قدم له 5 امور وهو كبير، لانه بيقول الكتاب انه كبر واتجوز. لكن قدم له داود 5 حاجات الانسان محتاجهم جدا. 1، اول كلمه قالها له انا اعتقد ان كل اصدقائي واحبائي المشاهدين يحتاجوها بشده في هذا الايام: لا تخف. يبقى اول في المثل للنعمه مع مفيبوشس، اول حاجه النعمه تجعلنا لا نخاف. لا نخاف ونحن في ايام صعبه. وببارك يعني يمكن بره الحلقه، بس ببارك للمصريين جميعا بالاستفتاء، واحنا مش بنستخدم اي حاجه سياسيه مش بنقول، بس ببارك لهم يعني. شوارع مصر عرس، انا جاي الطريق كله بيهتف كله فرحان، عيد في مصر. صحيح. فاحنا مش بنخاف بالرب، مش بنخاف، لو على انفسنا هنخاف، بس الرب بيقول لا تخف. والجميل في القصه يا دكتور زكريا ان الناس في اوقات بتتعلق بالاحساس، يعني الجميل في الكتاب ان الخوف بيتحدى أو عدم الخوف، الثقة في المسيح بتتحدى الأحداث. لا تخف، سواء الأحداث بتطمني أو لا أخاف. لان الاحداث ممكن ما بتطمنيش. يعني ممكن حضرتك بتقول معظم المصريين الوقت ده فرحانين واحنا معاهم فرحانين، طب لو حد في مرض، برضه ما لو حد ينفعش. عنده ازمه وضيق، هل ينفع لما الرب بيقول له لا هو اخف الخوف ده حاجة هدف؟ بغض النظر ان انا في مصر ولا في امريكا. طب احنا معانا ايمن شحاتة من اسكندرية، اتفضل يا اخويا ايمن. الو، ايوه اهلا بيك يا اخويا ايمن، انت على الهوا. الله يخليك، تمام، اتفضل. ازي حضرتك؟ انا بحكي عشان خاطر زمايلي في الشغل والناس كتير بيقولوا لي نشيد الانشاد، عايز افهم اكتر واكتر يعني نشيد الانشاد. حاضر، عندك سؤال في الموضوع بتاعنا يا ايمن؟ نعم. عندك سؤال في الموضوع بتاع النعمه المحرره اللي بنتكلم فيه؟ وانا ما صدقت لقيت الارقام، فهذا محيرني بالناس، يعني الناس المسلمه نشيد الانشاد، فكنت عايز اقرا عن نشيد الانشاد. حاضر، شكرا ليك، شكرا ليك يا اخوي ايمن. معانا كمان منال من القاهره، اتفضلي وهنجاوب عليك يا ايمن في سؤالك المهم جدا. ايوه منال اتفضلي. الو، اهلا بيك يا منال. سلام يا دكتور زكريا. الله يخليك، اتفضلي. سلامي لاخويا صغور. الاخ جرجس. جرجس سوري. ايوه اهلا بحضرتك. يا سلام لقناه الكرمه كلها، بجد بحبها جدا جدا، بشكركم كتير بجد على البرنامج الجميل ده. انا عملت مداخله المره اللي فاتت، كانت حضرتك برضه اللي كنت مقدم البرنامج انت وكان اخويا بيتر. ايوه. وكان في مشكله بيني وبين زوجي، يعني كنت عند ماما وكان بقالي كام شهر. انا فاكر، وصلينا لك يا منال بجد. ايوه طمنيني. هللويا وشكرا للرب يسوع. وده يعني صدقيني يا منال، لما ربنا يعني وضع على قلوب قدس ابونا مكاري والاسيس سامح وانا هذا البرنامج، كان هدفنا حاجه زي اللي قلتيها، ان نصلي مع ناس في بيوتها وتحصل معجزات وبركات، وهذا هو هدف البرنامج، ان نور المسيح يدخل ورجعت بيتك شاهد الرب. انا خدت الاسم عندي يا منال وصليت لاجلك وقعدت رافع قلبي ومنتظر اسمع منك هذا الخبر الجميل. الحمد لله، نشكر ربنا وبجد بشكركم على محبتكم. منال انا فاكر صليت معاكي بصوت مسموع دلوقتي، هصلي معاكي صلاه. أيوة. شكر. هنصلي صلاه شكر. صلي اول حاجه طيب قبل الصلاه. ايوه، هي طبعا كانت المشكله كبيره جدا جدا، مهما مواقفها ما كنتش يعني مش هيتخيلها ان هي كانت بجد بجد هتوصل للانفصال، وانا عندي بنوته انتوا عارفين. قلتيلي كده، قلتي كده فعلا. انا عايزه الصلاه ان جوزي يجي للمسيح، واحنا برضو انا رجعت البيت بمعجزه، لكن برضو لسه زي يعني البيت منقسم مع عزته شويه، لان هو طبعا زعلان وكده، وانا مش قادره بجد اشيل الزعل. يا منال، لكن منال بص يا منال اسمعيني كويس، وكل الزوجات اللي بتسمعني يا رب، في آية صريحة في رسالة بطرس الأولى وصح 3 وعدد 2 بتقول إن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. عندك وعد تحط تجيب الكتاب وتحط خط تحته بطرس الرسول الأولى وصح 3 وعدد 2 وتصلي، ده أولا. تاني حاجة يا منال، بنعمة الرب تظهري محبة المسيح. محبة المسيح محبة مضحية، يعني تضحي لأجل جوزك مش كلام، وتحتملي وتصلي لأجله هيشوف صورة المسيح فيكي. صلي معايا يا منال، صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بشكرك، بشكرك لأجل سلامة بيتي، لأجل سلامة بيتي. يا رب بصلي لأجل نفسي ولأجل جوزي ولأجل بنتي. يا رب بصلي لنفسي ولأجل جوزي ولأجل بنتي. يا رب أنت جمعتنا، أنت جمعتنا يا رب. حافظ على هذا البيت، حافظ على هذا البيت. اديني نعمة علشان انجيلك لا يفارق البيت. اديني نعمة عشان انجيلك لا يفارق البيت. يا رب حقق لي المكتوب، اما انا وبيتي فنعبد الرب. يا رب حقق لي المكتوب، اما انا وبيتي فنعبد الرب. البيت مرشوش بفداء ودم المسيح. البيت مرشوش بدم فداء المسيح. امين امين. يا منال انا عايز اقول لك الرب يديكي نعمة تبقي صورة للمرأة الفاضلة في بيتك من النهاردة في اسم الرب يسوع، لأن اللي حصل معاك استجابة. استجابة صلاة يا منال، افهمي. ايوه بص، من فضلك يا دكتور زكريا، عايزة بس رقم حضرتك الشخصي عشان عايزة اقول لك حاجة تانية بره البرنامج. خلاص سيبي رقم حضرتك في الكنترول روم وهنتصل بيكي بنعمة الرب. الرب يباركك يا اختي منال، وشكرا. شكرا. عايز استغل الفرصه اقول لدكتور زكريا انه الكلام اللي بتقوله اختي منال بيأكد انه نعمه الله حقيقيه بصراحه. منال للبيوت. انا يشهد الرب، حتى واحنا في العربيه كان معايا بيتر مجدي في الحلقه اللي قبل اللي فات اللي انا كنت فيها، وكنا متاثرين لانه كان العيد داخل وبتقول انا بعيده عن جوزي، وصدقني في العربيه وماشيين بنصلي لاجلها ولاجل بيتها، وانا كمان في البيت عندي صليت وفي السفر. ففعلا دي نعمة الرب حقيقي. والرب يا جماعة، الرب عايز بيوتنا تبقى محفوظة. أي فكر يحصل انفصال في الأسرة ده من الشيطان ما فيهوش حل، يعني ما فيش حل إلا من الشيطان. فدي نعمة ربنا. عندك كم قصة دكتور زكريا زي قصة أخت منال بتقول إن المسيح في نعمته قدر يتعظم جدا. صحيح، كتير جدا. أنا بشجع المشاهد الحقيقة لو عنده اي، احنا نفسنا من نوعيه الاسئله دي، اي حد عنده ازمه اشتاق ان احنا نصلي. عندنا منيره من القاهره. الو يا اخت منيره. ام مينا متاسف. ام مينا اهلا. الو، اهلا بيك يا ام مينا. انا سامع حضرتك، اتفضلي. يا دكتور انا ام مينا من امبابه يا دكتور. اهلا يا ام مينا، ربنا يباركك ويبارك شعب امبابه. ربنا يخليك. هو أنا يا دكتور كنت الأول نفسي أتقابل مع القسيس ماهر صوميل، عندي ظروف نفسية صعبة، بس دلوقتي أنا بسأل برضو حضرتك حاجة من ضمن الظروف النفسية اللي أنا بمر بيها، إن أنا زوجي انتقل في 28/11. أيوه. بعد ما كان يعني من مرض كانسر خطير طبعا. أيوه. السؤال أو اللي أنا بدور عليه، إن احنا كنا بنصلي بإيمان قوي جدا وكان عندنا سلام جدا ان هو هيخف. ايوه. حتى لما كانت الحاله بتسوء كنا بننظرها عشان لمجد المسيح وعلى عظمه المعجزه. صحيح. وما خفش وهو سنه صغير. صح. وعندي اربع اولاد. هو الموضوع الموضوع يعني ان هو انتهى بانتقاله ثلاث شهرين. والموضوع ده سبب لي مراره وحزن. انا كنت اثناء التجربه المره ديت اللي انا عشتها معاه كنت اعرف ربنا بصوبه نقيه، صوبه مش نص زي الاول او صوبه فيها تهاون لو خف، بس لما بخفت برضه لقيت نعمه ربنا بتجذبني للصلاه وللتوبه، و انا رجعت في وعدي رغم ان هو انتقل. ام مينا احنا هنصلي لاجلك وشكرا على اتصالك. الرب يسوع هو اللي يعطيكي التعزيه. تقولي لام مينا يعني هي كانت عندها رجاء ان الرب يشفي لها جوزها، وتابت توبه حقيقيه، وانا واثق من كلامها والرب شاف، لكنه جوزها رقد توفى، فهي عندها مراره او حزن، بس يجب ان يكون مش مرارة ضد الله، لان احيانا الله بيستجيب بطرق مختلفة، حتى بان الشخص مكتوب من وجه الشر يضم الصديق. تقول لها ايه يا اخي؟ اول حاجة مشيئة الله صالحة، يعني افضل حاجة مشيئة الله صالحة يا مومينة. اسمعي يعني حتى لو بالانتقال يكون وصل السماء عند المسيح، دي صالحة صالحة، واحنا مش هنقدر نكتشف ليه صالحة، يعني دلوقتي في الارض ما عندناش نور نكتشف ونقول له مومينة بالظبط ليه ربنا عمل كده، بس انا اعتقد ان في الابديه الله يقول لها ليه الرب عمل كده. وعايز اشجعك يا مومينا، في الابديه هتشكر الرب انه سمح بانتقال زوجك في الوقت ده، لان دي مشيئته الصالحه. الحاجه الثانيه انه افضل عطيه الرب صنعها انه خلصها هي وغيرها هي. صح، بس او الشيطان عايز يستخدم ده لرجوعها للخطيه تاني، لكن مع اولادك الاربعه الله هيعتني بيهم. وزي المرأة اللي جات قال ايش على زمان، وقالت له عبدك زوجي كان يخاف الله واعتنى، هيعتني بيهم الله ابو الارامل وقاضي ابو الايتام وقاضي الارامل، ما تخافيش. وانت كمان ارفعي ترس الايمان ان الله صالح زي ما قال اخي جرجس، علشان تطفيع سهام الشرير الملتهبه. معانا صديق عزيز جدا، انا عارفك عايز تقول حاجه، بس معانا الاسيس صفا وليم، وده حبيبي الغالي من المنيا، ما اقدرش اسيبه اكتر من كده. اتفضل يا اسيس. حبيبي الغالي اخويا الدكتور زكريا، وحشني وحشني وحشني. حضرتك بتتصل من فين؟ وحشني كمان اخويا الاخ جرجس كامل. شكرا. البركه اجتمع قطبين النهارده على الشاشه، وده شيء فارق جدا معانا ان احنا نشوفكم. شكرا. حابب اعمل مداخله صغيره. اتفضل. عن النعمه المحرره. ايوه. فالنعمه هي هبه مجانيه لاناس لا يستحقونها. صحيح. والنعمه زي ما قال احدهم، ان انا ولا حاجه وما استاهلش اي حاجه، اخذت كل حاجه من غير ما ادفع ولا حاجه. صحيح. وكل المشاهدين سمعوا وفهموا كل حاجه. فهموا طبعا طالما انت بتقول فهم. دي خماسية صغيرة، لكن النعمة أحلى حاجة هي النعمة المحررة. فالنعمة اللي خارج معانا إن إحنا سنقيم في النعمة، النعمة التي نحن فيها مقيمون. صحيح. والنعمة مغيرة ومحررة، حاجات رائعة جدا في النعمة. فارق جدا معايا إنكم تتكلموا عن الموضوع الرائع عن النعمة، وبصلي من قلبي إن كل واحد لسه ما اتقابلش مع النعمة الحقيقية مع الرب يسوع، ان هو يكون بيقبل يسوع مخلص شخص ليه ولحياته في اسم يسوع. بنصلي لكم كتير وبتعاتوا يا بطل. ما يعني مداخله جميله جدا جدا جدا يا سيد صفا، وانت بركه لينا وبركه للناس المشاهدين في كل مكان في العالم بيشاهدوك. كمان عندنا ريتا نونا، اسف اذا نطقت، بتقول ارجو منكم رفع الصلاه من اجل الضيقات أنا وعيلتي فيها، ومن أجل أن نجتمع كلنا مع ابني الموجود لوحده في سوريا. يا رب يضمن سلامته، ويا رب أوقف نزيف سوريا في اسم الرب. صدقني بنصلي حتى في مخادعنا، مش بنعمل شو قدام التلفزيون، بصلي لأجل سوريا، لأن اللي حاصل في سوريا من قتل ودم كفاية. يا رب يا رب ضع حد لما يحدث في سوريا يا رب، من إرهاب وقتل ودم. يا رب اوضع للبحر حدا. فهي عايزه ابنهم الوحيد في سوريا، وهي هم غالبا هاجروا الى اماكن. دي كانت الموضوع النقطه الاولى. لا تخف لا تخف. ايوه لا تخف. الحاجه الثانيه الجميله اللي قالها له داود، وبنفس الصوره ده اللي بيقدمه الله ليا لما ارجع له، قال له لأعملن معك معروفا من اجل يوناثان ابيك، وارد لك كل حقول شاول أبي. جميلة قوي كلمة أرد لك. الإنسان يبقى لا تخف ثم أرد لك. أوكي. لما الإنسان كان النعمة تجعلني لا أخاف، والنعمة ترد لي. ترد لي إيه بقى؟ هقول لحضرتك، لما الإنسان سقط في جنة عدن فقد الكثير، فقد السلام وفقد الحب وفقد الغفران، فقد كل ما هو روحي وعظيم بسبب السقوط. لما المسيح مات من أجل الإنسان جه بإيدين ممدودة مليانة بكل نعمة للإنسان، فيقدر يرد له السلام المفقود، يقدر يرد له الحرية، يقدر يرد له سلطان، إنه سلطان. كان سلطه اللي ربنا سلط آدم على كل العالم، والإنسان لا مؤاخذة يعني، ده الكتاب بيقول لا حد يعتقد بشتم الإنسان البعيد عن الله مثل البهائم التي تباد، إنسان بلا كرامة. يرد لي كل ما فقد منه، يعني حتى عنواننا النعمة المحررة، يرد لي حريته. يا رب كل مشاهد يستمتع بالنعمة المحررة. أخونا أمين شاكر من القاهرة، أهلا بيك. سلام من النعمة يا حبيبي، تفضل. أنا حاسس النعمة عملت إيه لما قابلت الرب يسوع. قول يا عم. أمين. يعني الرب غيرني، مش عايز أقول حتى كنت في الوحدة وأفكار شريرة وأعمال شريرة، حتى الثاني كان شرير، لكن أشكر يسوع المخلص فعلا، لأن رغم إن حرائكم فمن الحزينة تكون أحرام فعلا. الرب كمان بيقول متكلمين كل حين بنعم، بعد ما كان لساننا بيقول كلام رضيء وكلام، لكن نشكر الله حتى كل كلمة بقول يا رب اجعل ضابط لشفتي، امسك انت لساني وامسك قلبي وامسك عن يدي العين. يعني يعني انت يا امين اختبرت هذه النعمه في حياتك؟ انا اختبرتها حياتي يا دكتور. ده من سنين ولا من فتره قريبه؟ من 2006. حلو، يعني حوالي 7-8 سنين. نشكر الله. وبعدين عايز اقول لحضرتك ان كل يوم في جديد، اذا انت محتاجه فهو خليك كل يوم جديد مع الله. النعمه يعني النعمه ممتده زي ما الاسيس صفا وليا من شويه قال، وهنتكلم برضو على مجالات النعمه، ان النعمه نقيم فيها، فكل يوم جديد وكل يوم حفظ. وكل عايز اقول لحضرتك روح الله فعلا بيبكتنا حتى لو في خطيئه ما احناش قاصدين نعملها، بنطلب من الله الواحد يبكت حتى لو طلع غير قصد، تقلم الواحد برضه. وخلي بالك اشكرك جدا يا اخي امين لانك مثال حي شهدت للرب ولنعمته المغيره، اشكرك جدا. اتفضل. يبقى اول حاجه لا تخف، لا تخف ثم يرد له، او اقول بالاحرى دكتور زكريا يرد نفسي لي، مش ده الاجمل؟ يعني انا فقدت من الله وبعدت عن الله، والانسان زي رجع الى نفسه الابن اللي كان ضال، رجع زي الانسان بعيد عن الله تايه عن نفسه. صدقني صدقني يا اخويا جرجس واخواتي المشاهدين، بيبقى الانسان البعيد عن الله حتى مش طبعا الاكبر مثال المخدرات واللي عايشين في النجاسه، بتبقى وشهم باين عليه كده التهان، وبيحاول يضحك تحاول تضحك وتعمل ابتسامه عريضه بس ضايع. هو بيقول وانا مش بقدر ارجع، يعني انا لما الكتاب المقدس شبهني بخروف، فالخروف دايما مش ذكي، فلما بيتوه ما بيعرفش يرجع. عشان كده داود في مزمور 23 قال يرد نفسي فلا تخف. يبقى لسه في النقطه الثانيه احنا معانا مواضيع، بس معانا من الوراق بنت الرب. اهلا بيك يا بنت الرب. اهلا وسهلا. ازيك يا اخ زكريا؟ اهلا وسهلا يا بنت الرب. حضرتك ليه السؤال الاول اللي انا اطلبه من حضرتك، ليه الواحد لما بيمشي في الخطيه ويرجع ابليس ما بيخلوش يتم عليهم؟ ابليس ما يخليهوش يكمل، صح؟ يكمل. ايوه يا بنت الرب، لان ابليس عايزنا للاسف الشديد نظل معاه الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه، واكثر حاجه تضايقه ان احنا نترمي في احضان ربنا. بس خلي بالك، لو انا رجعت لربنا رجوع حقيقي مش هيبقى ليه سلطان عليا، هيحاربني من بره بس اعظم من المنتصرين لما تمارسي وصاية النعمه زي قراءه الكتاب وحضور الكنيسه والصلاه. تقول لها ايه؟ عملت كده فعلا، وكل شويه يفكرني بالخطيه، وانت ازاي تعملي كده وازاي هتوبي، وانت خلاص انت بيتي مكروهه، انت خلاص رحتي في الخطيه، ويبدا يعني فيا وتيجي زي شهر شريف اشوف قدامي. بطرس الرسول الاولى 5 بيقول ابليس خصمكم. خليكي معايا يا بنت الرب، اسمعي الاسيد الاخ جرجس بيتكلم معايا. الكتاب بيقول انه ابليس خصمكم كأسد ذائر يجول ملتمسا، مش اللي يرجعه يبتلعه. ده ممكن يبتلع الإنسان، وزي ما هي بتقول بيفكرني بالماضي، يبتلعه من الحزن المفرط ومن الشعور بال أنت بالفشل. معايا بنت الرب؟ هي للأسف قفلت. أنا كنت عايز أقول لها أنها فعلا لو سمعاني يا بنت الرب تبدأي حياة جديدة حقيقية مع الرب، ومهما رجعتي استمر، تنسى انسى ما هو وراء وامتد لما هو قام. اتفضل. فابليس بيبقى زي الاسد اللي عايز يبتلع، لكن لو بنت الرب قدرت تدخل تاني على التليفون يا ريت تدخله لنا عشان نصلي معاها. طب في سؤال عن نشيد الانشاد لازم لا يعني يظن سائله ان احنا بنهرب منه. سفر نشيد تحب تقول له حاجه يا اخي؟ طبعا احب اقول له ان سفر نشيد الانشاد في العهد القديم الناس بتخطئ فهمه، لما بتعتقد ان الله هم بيهاجموه بيه. وسفر نشيد الانشاد ده اروع سفر شعري، سفر شعري بيتكلم عن قصه حب ما بين زوج وما بين زوجه، وده اسمى انواع العلاقه. وهذا العلاقه ما بين الزوج والزوجه ربنا اختار اسمى علاقه، مع انها احيانا تبقى ضعيفه، واحب المسيح الكنيسه. عشان كده يقول الكتاب ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه. فسفر نشيد فيه العلاقه الخفيه بين الله وبين شعبه القديم زي ما كتبه سليمان، وما بين الله وما بين كل فرد النفس البشريه. فاتفضل. واعتقد انه المسيح بيقدس العلاقه دي يا اخونا زكريا، وعايز يقول في السفر ده انه انا اقدر اقرب لربنا واعلن مشاعري ليه مش القصد الحب. الحب صفر الحب. وبيتكلم مثلا عن صفات المسيح، لو انت معايا اللي سألت، مثلا بيقول حبيبي ابيض واحمر. ابيض يعني كامل الصفاء يسوع المسيح، واحمر يعني اللي هيتصلب على الصليب. مليء مليء بالمعاني الحقيقية، ولا يمكن تفسير سفر نشيد الانشاد الا من وانا احلى سفر محبب الى قلبي. واوعى تخاف يا اخويا اللي سألت سؤال من هذا السفر، ادعوك تقراه والرب يكشف لك عن تفاسير جميلة ليه. لو الله قصد انه يبيح العلاقات المش مقدسة، هذا علاقة بالزوج وزوجة. ما انا بقول ده المسيح اللي قال من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها. كل الكتاب مع دعاء من القاهرة. اهلا بك يا دعاء. الو الو، انا سامعك يا دعاء، اتفضلي. ازيك يا دكتور زكريا؟ الله يباركك يا دعاء، اتفضلي قولي سؤالك او تأملك. انا عايزه اسال حضرتك في حاجه بس يا دكتور. تحت امرك. انا قبلت الرب يعني من سنه او سنتين. حلو. اشكر ربنا يعني ان انا عايشه مع الرب وعايشه حياتي التوبه الحمد لله. جميل جدا. فانا في محاربات دايما كتير بتخيلني بالفكر، يعني كتير بالفكر. محاربات بالفكر. محاربات بالفكر. دايما بحاول ان انا ابقى من على الشغل شغال، يعني لو حاولت اطلع من الافكار اللي انا فيها بتجيلي مشاكل في البيت. اي حاجه مهمه تسرق كلامي، بخبط بالليل او نايمه بسرعه. طيب شكرا لك يا دعاء. انا هنجاوب على سؤالك وعلى سؤال بنت الرب قبل ما نكمل في النعمة المحررة. نجاوب على السؤالين دول، يعني هما الاثنين بيتكلموا انهم كل ما بيعيشوا مع المسيح بتجيلهم افكار للرجوع للعالم وبيفكرهم بالماضي. وهما الاثنين الغريبة يا اخي قالوا ان الشيطان بيحاول يحاربهم بشراسة، يعني قالت حتى لو ما جانيش في الفكر هيجيني في البيت. ايه وايه النصيحة اللي تقدمها الناس قبلوا الرب يهاجموا فكريا ويهاجموا من الشيطان؟ لا استسلم، قاوموا إبليس. أيوة. فأهرب منكم. لو أنا إبليس بيهاجمني وأنا استسلمت للي بيعمله وخلاص اقتنعت إن أنا مش هينفع أكمل، يعني عايز أقول لبنت الرب والأخت اللي كانت متداخلة معنا، رقم واحد ما تستسلميش. لكن رقم اتنين، في كلام جميل قوي قاله الكتاب بالذات للحرب الذهنية، اللي هو فكرة تجديد الذهن. تجديد الذهن معناها إنه اني بقرا كلمه الله، بتواجد قدام كلمه الله، وانا بتواجد قدام كلمه الله لما الكتاب المقدس بيملى ذهني بيحدث في حياتي تجديد الذهن، او اللي بيسموها ريبليسمنت، انه تلقائيا كل افكار ابليس في حياتي بتنحل، بتدوب، بتقع، وبيحل مكانها ايات المسيح. فوانت بتصلي وبتقري الكتاب ااكد ليكي في وقت هتلمسي جدا انك مش مهزومه، بل بالعكس انت قادرة تدوسي على إبليس وتنتصر عليه. وهيجي الوقت بنعمة الله وانت قدام الكتاب المقدس والصلاة، مش انت اللي هتهرب من قدام إبليس، لكن أكمل لك الآية، قاوموا إبليس فيهرب منكم. بالضبط. وبنضيف لكده يعني صحيح حتى لو هم جداد في العيشة مع الرب، لكن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. قراية الكتاب باستمرار بتجدد ذهني، بالإضافة للكلام الرائع اللي قلته في سلاح الله الكامل في أفس 6، خوذة اسمها الخلاص. يعني كل ما يجيني فكر هقول يا رب فكري محصن في اسم الرب يسوع، ظل الرأس في يوم القتال. اصرخي للرب وقولوا يا رب ظل الفكري بخوذة الخلاص، أنا قبلتك. شعوري بنصرة عظيمة جدا جدا. عندي ماهر مسيحة بعت لي رسالة طويلة على البرنامج نار نورا على الفيسبوك، بيقول أنا لسه سامع، أنا بشاهدكم عايش في كندا، بشاهدكم على الهواء مباشرة، سمعت المعجزة، قال أنا بترجم، هو كاتب بالإنجليزي، سمعت معجزة الأخت اللي رجعت بيتها بعد ما صليت لأجلها في البرنامج. أنا عندي مشكلة أسوأ من كده، أن أنا ليا 3 سنين مراتي طلقتني، ورغم كده انا عندي ايمان انه يقدر يعمل معجزه معايا. سنصلي لاجلك اخونا ماهر ولاجل كل اللي عندهم مشاكل زي دي، وبنواصل قرايه رسائلكم على الفيسبوك، في لسه كتير، ونوعدكم اني على يعني نهايه الحلقه هنكون كل رسائل الفيسبوك قريناها والصلوات ايضا. معانا بنت الرب من هنا، اتفضلي. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا بنت الرب. مساك يا دكتور. ربنا يخليك. انا بقول لحضرتك انا معايا بنتي سن صغير وماشيه في علاقات حب وكده، تعبانه جدا جدا، فهي اساسا قربتني للرب ان انا اصلي على طول ليها، وهي اللي يعني اللي خلتني كنت بعيده عن الرب، هي اللي لبستني للرب. طيب بصي يا بنت الرب، تقولي لي الاسم الاولاني منها بس عشان هنصلي لها دلوقتي. انا هتصل بك، انا عارفه رقم تليفونك يا دكتور. طب خلاص احنا هنصلي لاجلها واروح هنصلي لاجلها. بصي يا بنت الرب، عايز اقول لك في ايه بتقول اضيق عليهم حتى يرجعون. اذا كانت الامر ده رجل الرب اشكر الرب، وهيرجع بنتك في اسم الرب يسوع ويحفظها من كل الشرور والعلاقات اللي هي فيها. والرب سامع صلاتك وشايف دموعك. شكرا جزيلا، فكرتني بحزقية وبيبكي الملك لما ربنا قال له قد رأيت دموعك قد سمعت صلاتك. تقول ايه يا اخي؟ كل ما تصلون لأجله مؤمنين تنالون. شفت بتقول ان الموضوع موضوع بنتها ما كانتش بتصلي قربها الرب. بس دي ام محترمة. انت بنت، انت ام محترمة يا بنت الرب. على فكرة في امهات كتير بيحصل معها كده ولا همها، لكن لما اتضايقت زي ما نسى طلبت الرب. ونقول لكل ام تشوف ولدك بياخد مخدرات، بتشوف ابنك في نجاسة، يمكن ده طريقة ترجع لربنا يا اخي فيها زي بنت الرب. ربنا يباركك يا بنت الرب، وهنثق وهنصلي لاجل بنتك. صلي لاجلها دلوقتي، صلي لاجل البنت الشابة دلوقتي. انا عندي اختبارات كتير بتقول ان في اسر بالكامل رجعت للرب لما دخلوا في سكة زي كده وبدأ يرجع للرب. بس الصحيح. احنا مش عايزينها توصل اكتر من كده، فصلاة قصيرة يا اخي دلوقتي. يا رب بصلي من قلب البنت دي المهددة يا رب والمدمرة يا رب. ابليس يا رب اسمع يا سيد، فرد شبكة الخطية عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي يا رب اكسر اكسر اكسر يا رب القيد اللي ابليس حطه حواليها يا رب باسم المسيح. نور عينيها فتقدر ترجع لك يا رب، تعرف الحق والحقيقة يا رب، ترجع لجلالك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بصلي من قلبي ان الوقت الجاي نسمع ان نعمتك يا رب وصلت لها وغيرتها وانتشرتها في اسم المسيح. امين امين. ابن الرب من سواج، انا عارف الموضوع طويل بس المشاهدين هم الهدف، فالاتصالات كتيرة بنحاول. ابن الرب اتفضل. كنت عايز اقول بصلاة ان انا اعيش حياتي النعمة وكده. انت اسمك ايه يا ابن اسمك ابن انت كاتب ابن الرب. طب بص يا ابن الرب، احنا هنصلي دلوقتي مع بعض، ايه رايك؟ يلا صلي معايا كده، بس يكون قلبك ناوي، واكيد قلبك ناوي لانك انت متصل تقول انك عايز تقبل الرب. البرنامج ده لما وضع صدقني كان موضوع ليك يا ابن الرب، عشان كده صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا عايزك تغيرني، أنا عايزك تغيرني بالنعمة المحررة، بالنعمة المحررة. أنا مش هقدر أغير نفسي، أنا مش هقدر أغير نفسي، لكن تغييرك لي على حساب النعمة، لكن تغييرك على حساب النعمة. سلمتك حياتي وأخدمك طول أيام اللي جاية، سلمتك حياتي وأخدمك طول حياتي اللي جاية. آمين. ما تنساش تقرأ من إنجيل يوحنا من النهاردة يا ابن الرب، واتصل بينا في المرات اللي جاية، فرحنا بأخبارك. نكمل. امين. رقم 3 حاجه جميله قوي، انا اعتقد يعني اصدقائنا المشاهدين هيفرحوا بها قوي، لما قال له وانت تاكل خبزا على مائدتي دائما. بطلت خالص يا دكتور عدم الفرح، عدم الخوف، رد المسلوب، رد المسلوب. 3 الشبع. الشبع. انا مش بلوم في اوقات كتير يعني الناس، بتقول لي ابن الرب اللي صلى ده هيكون يعيش حياه الشبع ويقول دايس على عسلك يا عالم، صح؟ يعني انا مش بلوم الناس اللي هي فقط معاه نيجي تشوفه بياخد مخدرات او بيحضر افلام بورنوجرافي او عايش في خطيه صعبه. ليه بطلت الومه دكتور زكريا؟ لان انا بقول له انت جعان. لا بس بنلومه لانه ما اكلش من الشبع الحقيقي. يعني سوري، يعني انا فاهم كلامك، يعني هو هو شبع جعان، فالنفس والنفس الجائعه كل مر حلو، زي ما هو لما تقول له ليه بتعمل كده يرد عليك يقول لك ما يرميك على المر، هو اخذ مخدرات الا اللي امر منه. طب ما هو كان المفروض يتوب. لا مش قصدي، مش قصدي ما لومش عليه انه ما رجعش، لا يعني انا عايز اقول ايه اللي وصله لمرحله انه يعمل كده، انه ما تمشي وشبع بالمسيح، ما شبعش، مش شبعان. ففي طريق بحثه عن الشبع بياخد سكه غلط، فده اللي بيخليه يضيع. طب يطلع من ده ازاي؟ يرجع المسيح اللي اول واحده من انا هو السبعه في اليوحنا، يوحنا هو الخبز. انا هو الخبز، انه لما بيرجع للمسيح المسيح بيصنع مع الامر العظيم ده، يشبعه يشبعوا. لما يشبع بالمسيح يقدر يرد الترتيب بالمسيح. معانا ابن الرب من المنيا. الو بنت الرب. بنت ألو؟ الرب من المنيا، اهلا بيكي. سلام يا ابونا. سلام ونعمه. سلام ونعمه يا بنت الرب، اتفضلي. انا كنت عايزه طلب من اجل صلاه من اجل جوزي، لانه مش عايزه اقول لك يعني المعامله اللي بيعملها لي ازاي، يعني معامله صعبه جدا جدا يعني. ايوه. وكمان طالبه صلاه من اجل ابني، هو بعيد عن ربنا خالص يعني. حاضر، لكن سؤالي يا بنت الرب وترد عليا بامانه، هنصلي لاجل جوزك ولاجل ابنك، هل انت بس افهميني اختبرتي علاقه حقيقيه مع المسيح وعايشه معاه من قلبك، ولا عايزه النهارده تبداي؟ لا يا ابويا، انا عايشه مع ربنا من زمان خالص. بديتي هذه العلاقه؟ الو. ايوه يا ابني سامعاك. ايوه يا ابني. صدقيني دموعك دي غاليه على الرب يا بنت الرب، والرب هيستجيب ليكي، وزي ما كنا بنحكي مع اخت سابقه اللي رجعت لجوزها يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، هتصلي لأجل جوزك وإحنا هنصلي لأجله ولأجل ابنك، والرب هيجيبه. يا أبي عايزة أقول لك أنا ما عملتش حاجة في وحشة، يعني أنا اللي مبين إن أنا عكسك مكافة ربنا معي، بس هو بيعاملني يعني لو عندك خدامة بتحترمها أكتر. صح، بس هو الرب هيديك أحلى مكافأة، هو إنه يجي للمسيح من خلالك. قولي امين. امين يا رب. امين. واستمري صلي لاجل كده، والخدام اللي بيشاهدونا هيصلوا لاجلك، وصدقيني هيجي للرب جوزك طالما انت عايشه بامانه واخلاص للرب، ده وعد. شكرا. عايز اقول لك الكتاب بيقول يقودك من وجه الضيق الى رحب لا حصر فيه. نعم، يعني لو انت بتمر بضيق مع زوجك من فضلك اكرم الرب فيه، وعامليه كانك بتكرم الرب فيه، وانا متاكد وانت بتكرم الرب فيه الله ينظر لامانتك ويرد نفسه ويقودك، يقود حياتك من وجه الضيق لرحب عظيم. امين. معانا مريم من المنيا. اهلا بيك يا مريم، وطي التلفزيون. مريم وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون، اتفضلي. الو. ايوه اتفضل. يعني تحضرني في قصه الشبع دي، يعني قصص جميله اكيد مع حضرتك يا اخويا زكريا، في انه في قصص جميله في الكتاب المقدس لاشخاص حقيقيين عاشوا وسطينا. يعني انا اعرف حد سلم حياته للرب في احدى النهضات الكرازيه، ده كان بشع في النجاسه، يعني كان بيقول لي كنت بشعر وانا ماشي لما اشوف واحده كان عينيا بتنهش فيها من الجوع اللي جوايا مش قادر، وقال لي فعلا عملت علاقات نجسة بلا حدود، زي ما الرب قال للسامرية البير عميقة، لا دل ولك البير عميقة، البئر عميقة. وفي يوم نعمة الله اتعاملت معاه، دخل اجتماع سمع عن صليب المسيح ونعمته اللي بتغير، سلم حياته. طب قول لي حاجة أخيرة أو حاجتين بسرعة من ما في بوشس، عشان لسه هننقل على عمل النعمة بس بعد الفاصل. عايز أقول لك الشاب ده عمل إيه سريعا. صدق كنا ماشيين مع بعضينا في شارع وعدت واحدة يعني بنت، فلقيته جري من الناحية اللي ماشية جنبه وجري على الناحية التانية، بقول عملت كده ليه؟ قال الحقيقة لما سلمت حياتي للرب قلبي شبع، فمش محتاج. بس روعة، لكن لو كل واحد شبع هيتنقل من الحارة التانية ممكن العربيات. لا أنا فاهم الهدف، إنه كانت دي نقطته عنده مشكلة فعايز يهرب. يهرب وهو شبع، يعني مش بيهرب للمتغصب. لا يبقى نافيبوشس ما خافش. أيوة. نافيبوشس ردت له كل الحقول، ونحن ويرد لنا كل شيء عندما نرجع للمسيح ابن داود الحقيقي. ما في بوشس قال له الكلمة الثالثة اللي هي تأكل معي خبز. ايه الحاجتين التانيين؟ لان لازم نطلع فاصل وهنسيب ما في بوشس بعد الفاصل الى بركات النعمة. الحاجتين التانيين الجمال يقول له في عدد 12 وانت تكون كواحد من بني الملك. لما وقعت في الخطية ولما الانسان سقط في الخطية صار ابن لإبليس. الكتاب يقول أنتم من أب واحد يوحنا 8 هو إبليس. وهو إبليس وشهوات أبيكم تريد. حتى الناس لو مش راضية تسمع ده الحقيقة، الإنسان البعيد عن الله مقيد من إبليس، والمسيح قال هو أبو إبليس هنعمل إيه؟ ده اللي قاله الكتاب، ده اللي قاله الكتاب. لما باجي للرب اسم بيتحول من أني أبقى ابن لإبليس أبقى ابن لله. يوحنا 1 يقول وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. رسول بولس قال لبار يشوع الساحر يا ابن ابليس. الناس بتقول لك بيشتم، مش بيشتم للاسف، يا ابن ابليس حقيقة. يا ممتلئ كل غش، فالانسان بعيد عن الله ابن ابليس يجي جمع الذين قبلوا اعطاهم صلى. الاخيره والكتاب بيقول كده بوضوح انه الروح القدس يصرخ في اعماق الاخيره الاخيره عشان وقت الاخيره اللي يقول عنه سكن في اورشليم ان المسيح يدي له سلام حقيقي، استبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. عزيزي المشاهد، في هذه الحلقه من برنامجك نرى نورا اللي بعنوان النعمه المحرره هنستكمل هذه الحلقه، نستمع الى تليفوناتكم، وايضا سنصلي معكم لاجل كل طلبات الصلاه، وايضا سنحاول بنعمه الرب ان نجاوب على كل ونقرا كل رساله على الفيسبوك في برنامجك نرى نورا. بعد الفاصل ما تسيبناش يمين ولا شمال علشان الحلقه دي مميزه ليك، ننتظرك بعد الفاصل. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مقفول، واللي خاف ليه شان فعنان منقوش في ايدين، شعرك معدود ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده الهك حي ما بينامش مالوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود، يا سلام يا هلاك طول ما هو وياك، وإيدي سندك وعليك بيسود، خليه مسؤول عنك على طول، الهم يزول والفرح يعود ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود، لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه على طول مسنود، تهدي الأسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شبط أسود ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود، ما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود، لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه على طول مسنود، تهدم أسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شوف صوت ربنا موجود، ما تعولش الهم وما ما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي بمالهش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي بمالهش حدود، ربنا موجود. بنرحب بكم مرة تانية أحبائي المشاهدين بعد ما رجعنا من الفاصل، ومعايا ضيفي الغالي جدا جدا خادم الرب الحبيب أخونا جرجس كامل. أهلا بك يا أخي جرجس مرة تانية في حلقتنا النهاردة اللي بعنوان النعمة المحررة. وكنا اتكلمنا في الجزء الأولاني عن ما هي النعمة، وشفنا تعريفات للنعمة، شفنا مثال النعمة ما في بوشس، وفي خمس حاجات حضرتك قلتها لنا وهتكمل لنا. بس هقرأ يعني رسالتين جونا أثناء الفاصل على الفيسبوك. رسالة سعيدة جدا بصراحة، بشكر ميرفت سعد مش كاتبة منين، هي بعتنا من الفيسبوك، بتقول أنا ليا تجربة زواج وخيانة من خمس سنين، وربنا أعطاني صبر لغاية لما هو بفضل الرب يسوع. يعني بتقول ان زوجها كان بيخونها وهي صبرت وصلت لأجله، كان تعيش حياة سعيدة معاه بعد ما ربنا غيره، عملته بالنعمة، فالنعمة شملت اللي وهي بيخونها. بتشجع الأخت اللي قالت ان زوجي بيضربني، او ما قالتش بيضربني، بيعملني معاملة كخدامة او كلام كده. ثم وليد فخري بباوي بيقول أرجو سلام من أجل عائلتي وأولادي وزوجتي، ومن أجل خدمة الرب، وسلام من أجل بابا لشفاء من السرطان، أمين. أخويا وليد اتفضل يا أخي جرجس كمل لنا الفكرة اللي بعدها. عايز أتكلم جدا، النعمة هو المسيح. المسيح في كل معاملاته على الأرض كانت معاملات نعمة. بس أحب أقرأ لحضرتك آية قبل ما أتكلم عن معاملاته. اتفضل. في إنجيل يوحنا أصح 1 عدد 14 يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وفي عدد 16 من ملئه ونحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة، أي نعمة فياضة أو أعظم غنى النعمة. يعني المسيح جه علشان يديني أعظم غنى النعمة. بلغة تاني، كل ما في قلبه ليا، كل ما في قلبه من بركات صارت مصدر ليا. المسيح إنجاز التعبير هو ماشي، كان فياض نعمة، فكله بيتلمس معه بالنعمة، يتقابل مع السامرة اللي يعني دمرة ست أشخاص، كل واحد بيدمر في حياتها بصورة مختلفة، بس معها السابع الأروع والأعظم المسيح المختلف عن كل اللي تقابله معها. المرة دي المسيح ما كانش جاي ياخد منها زي اللي قبل كده، لكن جاء علشان يديها، وداها نعمة غيرت حياتها وصنعت منها إنسانة جديدة. خرجت تقول للناس إنسانا قال لي كل ما فعل. تعالوا شوفوا النعمة غيرتني اللي تقدر تصدق مع الممسكة في ذات الفعل. يعني وكمان في السامرية، يعني كل اللي قلته سليم، وتفاصيل القصة كمان مليانة نعمة. يعني غيرها بالنعمة، لكن التفاصيل، يعني أنا كخادم بتعلم من الرب يسوع وبحس أنه أنا مختلف عنه جدا. يعني شوف هي ردت وهو يقول لها حسنا قلت ليس لي زوج، كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. قمة الرقة، وعرفها أنها واقعة، وحاليا كانت عايشة مع واحد الذي لك الآن عايشة في النجاسة والزنا حاليا، ويكلمها كأنها ملكة. إيه ده؟ يعني غير النعمة، غير يا بخت اللي يتعامل مع المسيح. هنستكمل معانا مارينا. ألو يا مارينا، أهلا بك. أهلا يا مارينا، ازي حضرتك يا أسيس؟ الله يخليكي، اتفضل يا مارينا. أسيس أنا كنت مسلمة حياتي للرب من حوالي أكثر من شهرين. كويس يا مارينا. وبعد كده كان دايما إبليس يحاربني يقول لي ربنا ما غفرلكيش خطيئة. أيوة. بعد كده كان في نهضة عندنا في كنيستنا، ورحت هناك والأسيس قال لي عايز أسلم حياتي للرب يطلع. علمت كده قدام كل الناس وسلمت حياتي للرب. كويس. بعد كده يا بنا حسيت ان انا كل الافكار الشريره اللي انا كنت بعملها بدات ترجع لي تاني في دماغي، وبعد كده حاسه ان انا بقيت افكر في، يعني انا كنت انسانه شتامه بصراحه يعني، فحسيت ان الافكار دي بدات ترجع لي تاني، فكل ما الفكر ده بيجيلي كنت بكره نفسي قوي واحس ان انا ما اتغيرتش وان انا انسانه حاضره. فأنا كنت عايزة حضرتك تصلي معايا، ماشي أنا هصلي معاكي يا مارينا، بس عايزة أقول لك حاجة، يعني هصلي معاكي وبعدين تقفلي، وعايزة أكد عليكي إن أنتِ طلعتي يعني المرة الأولى سلمت حياتك للرب يسوع. أنتِ معايا يا مارينا؟ وأنا هصلي معاكي أيوة. دلوقتي. الحاجة التانية، أنتِ كمان في كنيستك أعلنتي إنك ملك للرب يسوع، وبعد وهصلي معاكي دي المرة التالتة، بس في حروب. الحروب في وصاية النعمة هنسمعها من خادم الرب الأخ جرجس باختصار لكل المشاهدين، دي ثالث حالة بنسمعها زي حضرتك يا مارينا. فصلي معايا كده، صلي ورايا يا رب يسوع. يا رب يسوع أنا بشكرك لأجل نعمتك المخلصة، يا رب أنا قبلتك لحياتي، أنا ما استاهلش محبتك يا رب، أنا مستهلش محبتك يا رب. يا رب تعالى أسكن قلبي واديني قلب جديد. يا رب تعالى أسكن قلبي واديني قلب جديد. من هذه الليلة أنا ملكك. من هذه الليلة أنا ملكك. سيطر على أفكاري، على نظراتي، على قلبي يا رب. سيطر على أفكاري وعلى نظراتي يا رب. يا رب سمعني القول مغفورة لك خطاياك. يا رب سمعني القول مغفورة لك خطاياك. إيمانك قد خلصك. إيمان أشكرك رب. اذهبي بسلام. امين. ميرسي يا مارينا يا بنتي يا حلوه وصادقه. عندنا اندريه من القاهره بس لازم نكلم مارينا، فهنكلم اندريه وتعب تجاوبنا. اهلا بيك يا اندريه، اتفضل اخويا اندريه. اهلا بيك. انا مبسوط قوي اني شفتك حبيبي. الله يخليك، اتفضل. انا سمعت مشكله الاخت اللي هي كانت منفصله عن كلها سنين وربنا رجعها. انا ومراتي بقالنا 4 سنين سابت البيت، حاولت كل المحاولات وقعدت قدام كتير بس مش عارف تنفع، مش عارف اعمل ايه. انا ما سمعت الاخر عباره، بيقول 4 سنين حاول كل المحاولات مش عارف يعمل ايه. وانتوا انفصلتوا ولا يعني احنا بعاد عن بعاد يعني عن يعني انت عند اهلها؟ لا ما تصفحش عند اهلها. اه وانا بحاول انها ترجع يا رب اخوها. احنا ابني مش عايز اشوفه بقالي اكتر من 3 سنين. طبعا يا اندريه مش عايزه كلام، يعني فكر الله، حتى كل قسيس في الجواز او خادم في اثناء الجواز بيقول تعهدي تكون معاه في السراء والضراء والطرفين، والرب انه يكونوا جسد واحد، لأن أي انفصال وأي طلاق دي حاجات مدمرة. فإحنا هنصلي لأجلك وإنت صلي أكتر والرب يعمل. شكرا يا أندرية، هطلب من أخويا جرجس يصلي لأجلك دلوقتي. عايز أقول آية لو دكتور زكريا، في آية بتقول الذين بالإيمان والأنا نالوا المواعيد، فأنا عايز أقول له صلي بإيمان وأصبر زي عندنا ميرفت سعد قالت تأنت 5 سنين، بس هو الفكرة أن ميرفت الظاهر الكلام كان مع بعض، حتى هو كان بيخونها كانت استمرت عندها يعني نعمة وصبر لغاية ما البيت تلم وربنا رجعه، بس هو هي سايبين بعض أندري. ما هو الحل إنه هو في بيته يصدق ويأمن ويبقى عنده ويصلي صلب يعني. وياريت لو مراته بتشاهدنا والرب يحقق معجزة ونكون في الحلقات اللي جاية زي أختنا اللي اتصلت بينا. ممكن تصلي معاها؟ يا رب بصلي لأجل بيت أخويا أندريا يا رب باسم الرب يسوع المسيح. مشيئتك يا رب، مشيئتك يا رب إنك تجمع البيوت اللي إبليس أسمها والإبليس بيدمرها بطرق مختلفة باسم الرب يسوع. زور بيت أخويا يا رب، افتقد قلبه ورد قلبه، افتقد قلب مراته ورد قلبها يا رب. جمع البيت مرة تاني يا رب علشان يكون واحد زي فكرك، ليكون واحد كما أنك أنت والآب واحد باسم يسوع. امين امين. تقول لنا كلمه بسيطه لميرنا اللي صلت 3 مرات، وده يمكن هي صغيره في السن وبتحارب، فبنقول لكل الناس اللي بتعيش حياه النعمه، مش معنى ان انا سلمت قلبي للرب يبقى انا خلاص ما فيش حرب، لكن في وصايه نعمه بتثبتني لازم اواظب عليها. هو في البدايه عايز اقول كمان يا دكتور زكريا انه تسليم الحياه للرب مره واحده، يعني اني اجي للرب واقرر اني اعيش للرب وادي حياتي للرب دي مره، لكن اني اكمل مع المسيح ده محتاج خطوات عيشه بتعيش لغايه نهايتي بكمل بخمس. لكن في مرات بتوب اكتر من توبه، يعني اذا انا بديت حياه مع الرب وقعت بقول اقوم. البدايه مع المسيح وتسليم الحياه مره، لكن التوبه كل يوم. ايوه صح، التوبه دي حياه يوميه بعيشها ما بتنتهيش. صحيح. وانا بتوب بكمل مع الرب بخمس خطوات بنسميهم خطوات النعمه. واحد، الكتاب المقدس، كلمه الله اللي تبني. يا مرنا يا ريت تركزي معايا. ايوه الكتاب يعني المقدس، يعني اقري في الانجيل النهارده وكل يوم، هو اللي هيخلي فكرك ما يرجعش الحاجات اللي فاتت. وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للشبع ولبهجه قلبي. رقم اثنين، مرنا اشجعك انك تصلي كل يوم، تقعدي قدام ربنا، من فضلك تخلي عن فكره ان الصلاه يعني ليها نمط معين اطلاقا. الصلاه حديث بينك وبين ربنا، تقدري ببساطه شديده تكلمي ربنا بكل اللي في قلبك. رقم ثلاثه، من فضلك ابعدي عن كل مصادر الخطيه اللي ممكن تشد الانسان. قطع ما يتعلق بالماضي. بالماضي، المعاشرات الرياضيه تفسد الاخلاق ثم الجيدة. ترتبط بالكنيسه. بعد كده ترتبط بكنيسه تعبد ربنا فيها وتقربنا. وخمسه، تشهد للرب يا رب يسوع علشان ربنا. معانا مريم عاطف من اسكندريه، اهلا بك يا مريم. الو اهلا بك يا مريم، انت على الهوا، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا مريم، ربنا يباركك، اتفضلي. ربنا يخليك، بس انا قلنا بكلمك. الله يخليك، اتفضلي سؤالك او تاملك. طيب خليك تصلي قليل انا وضربي اولادي عشان في حروب كتير مش طالعه علينا. اكيد يعني تعرفي يا اخت مريم شغل زوجي حروب كتير برضه. لو انت حاضره الحلقه من الاول يعني يمكن تلات ارباع الحلقه عن الاسره، صلوات لاجل الاسره والنعمه، يعني كان الحلقه بعنوان البيت المسيحي، فامين احنا هنعمل كده فعلا. وصالي من أجل أولادي عندهم تنمر لا إرادي، مايكل وجون. الرب يتنازل إليهم بلمسة شفاء. شكرا يا أخت مريم، ربنا يباركك، هنصلي لأجل كده. فاضل يا أخي جلس. نرجع تاني لموضوعنا. لموضوع المسيح هو مصدر النعمة. أوكي. في معاملات المسيح في صورة جميلة قوي قوي في يوحنا 8، أنا بتشدني الحقيقة جدا جدا لمعاملات المسيح بالنعمة مع الإنسان. ليه المسيح لما تقابل مع المرأة اللي جابوها له وهي ممسكة في ذات الفعل، في ذات الفعل، ليه انحنى على الأرض وابتدى يكتب بأصبعه على الأرض؟ الناس قالت كلام كتير، في ناس قالوا أنه كان بيكتب أسماء الفريسيين علشان يقولهم أنا عارفكم، وفي ناس قالت أنه كان بيكتب خطاياهم علشان يبعدهم من المشهد لأن هم كانوا كل واحد جايب حجر يرمي المرأة بيه، في ناس قالت أنه كان بيكتب خطاياهم علشان يقول لهم انه يعني انتوا كمان بتعملوا، في ناس قالت انه كان المسيح في الوقت ده بيكتب اسماء الشخصيات اللي هم متعلقين بيها عشان يقول لهم مش هي بس. صحيح. لكن انا يعني في تصور في قلبي ان المسيح انحنى على الارض وما حبش يبص لها. ليه؟ لانه كل حد كان بيبص لها في الوقت ده كان مشاعر بتجرحها، حاجه بتجرحها كانه بيلومها. لما المسيح نظر للأرض كانش عايز يجرح مشاعرها، لأن لو شافته وهي ممسكة في ذات الفعل باللبس بتاعها وبالوضع اللي هي فيه حاجة محرجة ليها يعني. أول مرة نظر إليها وكلمها لما وصلها وقال لها يا امرأة أما دانك أحد، فقالت له، وهنا يا امرأة كلمة تعظيم زي ما قال العذراء المتواضعة القديسة مريم، يا امرأة هو ذا ابنك، يعني كلمة في الأصل راقية، يا فاضلة معناها يا فاضلة. نعم. كده يقول لها أما دانك أحد، فتقول له لا يا سيد، أجمل كلمة سمعتها في الكون، ولا أنا أدينك أيضا. مصدر الحقيقي للنعمة هو المسيح. طيب معلش يا أخوي جرجس، صدقني كلامك حلو، بس معنا مها صبري. طبعا. ألو، أهلا يا مها. ألو، أهلا بيك يا أخت مها. بالخير يا دكتور زكريا، ربنا يباركك، أهلا بيك. عايزة من عيونك بس على طول بالصلاة والسؤال بسرعة، بس مش أختك. اتفضلي. سؤالي الاول ان انا حاليا مخطوبه. أي. شابه يعني، انا كنت اول ما تقدمني ما وافقتش ان انا ارتبط بيه مباشره كده، لما اعرف يعني ان كان ده من ربنا ومش من ربنا. ايوه. فاخت مباركه يعني بتدي امانات، فصلت لي وقالت ان ده من ربنا يا بنتي، ربنا يوفقكم. كويس. بصلي ان خطيبي يتغير وما زلت لحد النهارده شايفه مفيش تغيير في نهائي. زي ما هو. ماشي يا مها. طب انت بتصلي معاه؟ لا هو انا بصلي معاه بس دايما على التليفون، يعني كلامي دايما معاه عن ربنا. طب حلو، يعني لما تكونوا على التليفون ما بتحاولوش قولي له لازم نعيش لربنا وكده يعني. انا بقول ان احنا لازم فيما بعد لازم بيتنا يكون بيت مقدس وفي المسيح. هو يقول ايه؟ وحاليا طلبت الصلاه على احلام حضرتك برضه، تصلي من اجل اخويا لانه كان انسان حلو خالص مع ربنا، كان بيواظب على اجتماعات وعلى راحه كنيسه كتير، وكان خادم حلو يعني. امين يا ما، امين يا ما، احنا طلبتك وصلت، هنصلي لاجل اخوكي ولاجل خطيبك. ويعني عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك يعني الرب يديكي نعمه في معاملتك مع خطيبك، ان يعني مكتوب الرجل العاقل يبني بيته على الصخر في متى 7، تصلي انه تبداوا حياتكم فعلا مع المسيح. ومش كل وقت طبعا هتقعدوا فيه مع بعض هتوعظوا بعض او هتوعظي، ده مش الهدف، لكن الهدف مهم لما تتجوزوا او لما تكونوا هتتجوزوا تبداوا على اساس ان يكون البيت للمسيح باسم الرب يسوع المسيح. اتفضل. عديت نقطة. نعم؟ عديت نقطة. اتفضل. يعني هل ينفع بجد انه انا ابقى انسان مؤمن؟ طبعا هي ليها الحرية انها تكمل ازاي، لكن هل ينفع ان يبقى انسان مؤمن ويرتبط بحد مش مؤمن؟ هو الكتاب بيقول لا تكونوا تحتنير مع غير المؤمنين. هي بإخلاص أخت من اللي بتشوف إعلانات قالت لها ده كده. طبعا موضوع الإعلانات في إعلانات صادقة وفي إعلانات مش صادقة أو مش معروفة، أنا معرفش هي مين ومين شاف إعلان، لكن أنت عايز تقول إن كلمة الله. أنا عايز أقول إن المبدأ الكتاب الواضح اللي قاله الكتاب في كورنثوس الثانية 6، لا تكونوا تحتنير مع غير المؤمنين، لأنه أي شركة للظلمة والنور للاسم بس في احتمال انه يتغير خطيبها. ايه مش عاجبك الكلام عادي قول، احنا على الهوا ما فيش حد شايفنا غير قول. ما اقدرش ابني ارتباط على احتمال، يعني ما ينفعش ابني ارتباط للابد. احنا دلوقتي بنقابل مشاكل اسريه كتير قوي قوي، وفي على الهوا لاشخاص ارتبطوا وبعد كده بقيوا في مشاكل. فانا عايز اقول ان المبدا الكتاب الحقيقي اللي الكتاب المقدس رسمه وقاله ان المؤمن لازم يرتبط بانسانه مؤمنه، ده اللي بيقوله الكتاب. المؤمن تقصد يعني المسيح الحقيقي اللي تايب، اللي عايش مع ربنا، لكن بنت ربنا وبنت ربنا او ابن لو صح هتعيش مع شخص لسه ما قابلش الرب. انا قلت لها في نهايه الحديث، قلت لها صلي لاجل اخوك، رجعت تاني لموضوع الخطوبه، قلت لها قبل ما تبداوا قبل ما تتجوزوا ابداوا بيتكم على الصخر ويكون لكم علاقه مع رب. فانا قصدت انك تقول الكلام ده وانا متفق معاك جدا يا اخي جرجس، عشان ما تبقاش مغامره غير محسومه. طبعا في موضوع الارتباط ده موضوع بنايه بيت حقيقي، وفعلا في اجزاء من الحاجات اللي فشلت لان البدايه كانت غلط، وما بني على الخطا فهو خطا. لكن احنا انا شخصيا مش بقول لها تسيب خطيبها ده، انا بقول لها يصلوا مع بعض ويا رب يتغير ده اللي قلته ويبداوا حياه جديده مع بعض. امين. انت رايك ايه؟ امين. معنا ابن الرب من القاهره، بنت الرب. اهلا بيك يا بنت الرب. وطي التلفزيون يا بنت الرب. أنا سامعك، اتفضلي. أنا محتاجة أصور إن أيقظ بيني وبين ربنا. قولي تاني. أنا محتاجة يعني محتاجة أصور ما بين المسيح على العادة. أنتِ محترمة يا بنت الرب. آمين. وفي اتنين تاني اتصلوا نفس الاتصال ده ومحترمين. وهدف البرنامج ده يا رب المشاهدين في العالم كله يشاهدوني، هدف البرنامج ده ان ان نعيش مع الرب ونصلي لان نبدا مع الرب. ولما تم الاختيار نرى نورا، المقصود النور المسيح يدخل القلب يدخل البيت. وهنصلي معاك يا بنت الرب. امين. ممكن الاخ جرجس يصلي وتصلي وراه. اتفضل. ممكن حضرتك تصلي ورايا وتقول للرب الكلمات دي. يا رب يسوع، بشكرك من كل قلبي لأجل نعمتك اللي ظهرت في الصليب، لأن نعمتك مش اللي تقدر تغير حياتي يا رب، يا رب تقدر تغير حياتي يا رب، وتخلقني إنسانة جديدة، وتخلقني إنسانة جديدة. أنا من النهاردة يا رب، أنا من النهاردة يا رب بتوب وبسلمك حياتي، وعندي إيمان مؤسس على كلمتك. وعندي إيمان إنك ما تخسرش كلمتك. إنك قبلتني يا رب. إنك تشكرني يا رب. وهتكمل معايا. وهتكمل معايا. في اسم يسوع. آمين. آمين. الرب يباركك يا بنت الرب، وتذكر الكلام اللي قلناه لمارتينا والكل اللي اتصلوا بينا عن وصاية النعمة الخمسة. ابدأ اقري في الكتاب، خدي وقت في الصلاة، ارتبط بالكنيسة بتاعتك، اقطع الماضي، اشهدي للمسيح. ومعنا كريم من سوهاج. اهلا بك يا كريم. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الله يخليك يا كريم، اتفضل. انا عايز ارد بصوره زكريا بس من اجل المرض، لاني مرض بالاكتئاب من اكثر من 10 سنين وباخذ علاج يعني، وليه سؤال. اتفضل. المرض من 10 سنين. من 10 سنين اكتئاب. هو ربنا يعني المسيح سامح بالاكتئاب دوت، يعني هو ربنا انه يسمح لي بمرض الاكتئاب اللي هو الحزن ممكن يسمح يعني يسمح ليك، والرب يتنازل ليك بالشفاء ويسندك اثناء المرض ويديك نعمه تحتمل المرض. لسه هنتكلم عن كده يا رب، نلاقي وقت. السؤال بسرعه. كلمه منفعه يا اخي زكريا عن موضوع الكتاب ده، يا ريت. معلش يعني. حاضر، هناخد حلقه، بس قول لي ايه السؤال؟ السؤال ما انا قلت لك، هو هل المسيح رفضني انه سمح لي بمرض الكتاب دوت اللي يخليني دايما عايش في حزن وزعل؟ شكرا يا كريم، كتر خيرك، شكرا. هل المسيح ممكن يسمح بمرض زي ده؟ ممكن يسمح بمرض زي ده، لانه النعمه تقدر يعني. مرض الاكتئاب زي مرض الانفلونزا، معلش بتكلم كطبيب، مرض الاكتئاب زيه مرض بيبقى فيه يعني، طالما مش نتيجه خطيه معينه، ممكن مرض الاكتئاب زيه زي الانفلونزا، زي الزائده الدوديه، مرض نتيجه لتغييرات في كيمياء المخ ويؤدي الاكتئاب، والرب يستطيع ان يعطيك نعمه اثناءه، ويستطيع ان يشفيك. هنصلي لاجلك يشفيك، ده الأمر الطبيعي، لكن أنت أن يقدر يرفعك ويديك تعزية ويسندك أثناء المرض. عايز أقول كمان دكتور زكريا، ما يتمحورش فكرة أن أنا مكتئب وأنا مر في اكتئاب، أنا مكمل بسكة دي. صدقني يعني لو إبليس أغلق عليك في الفكرة دي هتفضل طول الوقت في الاكتئاب والتعب. أنا شجعك كل ما تشعر بالتعب روح للرب وصلي، وزي ما قلت لحضرتك لو متابع معنا من أول الحلقة، مزمور 138 عدد 3 بيقول في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يقدر الرب يشجعك بقوة نفسية ويخرجك من الاكتئاب اللي انت فيه وينعش قلبك. من فضلك ما تسيبش الاكتئاب يدمرك ويضغط عليك، ارفع عينيك للمسيح والمسيح في آمين. كل العالم. آمين. والصبر إذا صبرت وشكرت الرب يعني بنصلي تشفى، وإلى أن يتم الشفاء الصبر له مكافأة عند الرب. عندنا كمان بنت الرب بعت على الفيسبوك، الرب يبارك خدمتك دكتور زكريا وضيفك الأخ جيركس، أنا من متابعي برامجك، أرجو أن تصلي من أجل شفائي ويحررني من الأفكار المتشائمة. مجرد ما أنت عرفت أنه دي أفكار متشائمة يبقى الرب هيتنازل إليك يا أختي الفاضلة. عندنا كمان مارتين أمجد بتقول ازيك يا دكتور زكريا، اهلا بضيفك الاخ جرجس، ربنا يباركك انت والاخ جرجس. كان نطلب منك الصلاه من اجل جده حلمي مكين في الشاميه ساحل سليم، الصلاه لاجلنا. امين يا مارتين امجد من الشاميه ساحل سليم اسيوط. سوري، معانا مدام صابرين ليها وقت على اهلا بك يا مدام صابرين. لو سمحتي وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون، اتفضلي. الو اخت صابرين. ايوه معايا. لو سمحتي وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون كده، كويس، اتفضلي. ماشي، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذه زكريا؟ اهلا بيك يا اخت صابرين. ازيك يا اخي جابر؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا اخت صابرين. اهلا بيك. شكرا. ميرسي. وطيف. طيب لو فضلي. عندك سؤال او تامل يا اخت صابرين علشان خلاص الحلقه بتنتهي، اتفضلي. انا اذكر الرب يسوع مختبره الرب وبخدمه وعايشه حياه الايمان في البيت. مجد للرب. معايا شقه صغيره يعني، جوزي بيمنعني دايما على الكنيسه. ايوه. وعايزاك تصلي من اجله. وانت تشهدي ليه بيمنعك؟ يمكن علشان محتاج تعملي له الاكل وكده وبتسيبيه كتير. لا لا هو متعصب شويه بس مش اكتر. طب قولي له ان الكتاب المقدس بيقول ويل لمن تاتي بسبب العثرات، لكن انت بلا عذر ايها الانسان. يعني هو متعصب ما بيقبلش اي كلمه زكريا، وممكن يقبل من اي حد غريب لكن انا لا. طب صلي له وهنصلي له يا اخت صابرين، وشكرا للرب انك عايشه الايمان في بيتك، والرب هيغير جوزك ان اجلا او عاجلا، وهيحب الكنيسه جدا. شكرا. اتفضل يا اخويا روماني. اهلا بيك يا حبيبي. عندي كلمه صلاه المدام زعلانه. الو. انا سامعك يا روماني. يعني زعلانه وتمكن. الو. انا سامعك يا حبيبي. زعلانه وسايبه البيت ولا ايه؟ من فترة يعني من شهرين كده. ايوة. يعني انا غضبتها وكده، اصلي من اجل عاوز تبدا الصلاة بس. طب استنى يا روماني، استنى، دخول التلفزيون مش زي طلوعه، ركز معايا دلوقتي. انت زعلتها ليه؟ انا حاسس انك زعلتها بصراحة، شفت؟ طب كده كده يعني كده يعني انت كبير في البلد يا روماني؟ ايه؟ انت كبير في البلد يعني؟ لا انا شوي، انا تراب خدمه وانا تراب زيك، بس اقصد ليه زعلتها؟ يعني الشيطان اتدخل. طيب شغل الشيطان كده ان الشيطان مهزوم أنا اسمع بس. انا ضعيف يا اسمعني يا رومان، اسمعني. انا سامع. هتسلم قلبك للمسيح، وحب عميز. المسيح يغمر قلبك، وتعامل مراتك كانها جسدك. قول امين. امين. هصلي معاك دلوقتي، وصلي قدام ربنا، عهد بينك وبين ربنا، صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك وبسلمك حياتي من قلب الليله، وبسلمك حياتي من قلب الليله. اديني قلب جديد فعلا يا رب، اديني قلب جديد فعلا يا رب، ونور انجيلك يشع في قلبي وفي بيتي، علشان احب مراتي وبيتي كله يبقى ليك، عشان احب مراتي ويبقى كله ليك. انا ضعيف لكن انت قويني، انا ضعيف لكن انت قويني. اديني قوه انتصر دايما على ابليس، اديني قوه انتصر دايما على ابليس. بيتي ملهوش ابليس مكان فيه، بيتي ملهوش ابليس مكان فيه. انت يا يسوع المسيح ملك بيتي من هذه الليله، انت يسوع مالك بيتي من هذه الليله. امين. امين. هتعمل ايه يا روماني النهارده بعد كده؟ هصلي لربنا وانا واثق ان ربنا هيجي. وهتتصل بمراتك وتروح تجيبها في اسم الرب يسوع. امين. بس هي قفلت التليفون يا ما لا انت انت انت تنازل وروح لها وجيبها واتصل بينا في المرات الجايه، قول لنا ان السلام حصل. امين. امين. ربنا يباركك. حاجه تفرح القلب. هو ده هو ده، صدقني ابو قدس ابونا مكاري والاسيس سامح لما اخترنا اسم البرنامج نرى نورا، بجد كان هدفهم اتصالات زي كده. ده حقيقة. ونور المسيح يجي في البيت، وانا بشكر الله جدا جدا. معانا مريم. الو. من المنيا. وطي التلفزيون يا مريم. الو. ايوه مريم اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. أنا دخلت في تجربة، معلش أنا دخلت في تجربة يا دكتور، والتجربة دي كانت تجربة صعبة. آخر كلمتين. وديني فيها سنة. تجربة صعبة، اتفضلي. وديني فيها سنة، وكل ما بحاول أنسى وأسامح الناس اللي عانوني دول، أنا ما بقدرش أنسى من جوايا، ما بقدرش أنسى لدرجة إن أنا لما بقعد أصلي بحاول إن أنا أصليهم، ما بقدرش. صحيح. إبليس بيفكرني بيها وبحس صح. من جوايا ان انا صعبان عليا نفسي جوا في اللي حصل لي. صح. مش عارفه اعمل ايه عشان اطلع من اللي انا فيه. نفسيا انا حاسه ان انا متدمره، لانها كانت تجربه مس شرفي وجسمي، وكان فهمت اهانه فوق ما تتخيل. فهمت. بصي يا اختي، انا هاوعدك اني نصلي لاجلك، وهخلي الاخ الجرجس يرد عليك، بس قبل ما تقفلي هقول لك كلام مش نظري. الطريقه الوحيده اللي انا الرب بيساعدني اغفر واسامح فيها اني اكون عند الصليب. يعني ايه؟ مش كلام وعظ، يعني اقعد واقرا الاجزاء بتاعه الصليب لما المسيح قال اغفر لهم يا ابتاه لا يعلمون ماذا يفعلون، وهم مسوا شرفه وتفوا عليه وصلبوه وسمحهم. اقول له يا رب يا اللي عملت كده انا ضعيف، خليني اقدر كده، وساعتها يدوب. ربنا يساعدني ان انا اعمل كده في اسم الرب يسوع. الاخ جرجس هيقول لك كمان. شكرا. استاذن حضرتك معلش. اتفضلي. انا محتاجه صلاه من اجل اخويا الكبير، هو داخل في ارتباط والامور معاه كده قدامه، ومحتاجه ان ربنا يتدخل في اموره. قولي لي اسمه الاولاني بس. اسمه هاني. هاني؟ محتاجه صلاه من اجل والدتي واخويا ابنوب، ومن اجل جوزي عادل، ربنا يفتح باب الشغل قدامه هو وهاني. امين امين. الرب ابراهيم وجمان عيالي ربنا يحميهم. امين. هنصلي لاجلهم. وعايز اقول لك يعني باخلاص يا اختي، انا شاعر بالروح كده انك انسانة صادقة بجد مش بجاملك، والرب يعني يديك الغفران اللي قلت عليه ده. اتفضل. الانسان ضعيف في اوقات كتير قوي، بيقف قدام قضية الغفران بالذات وبيشعر انه حقيقي مش قادر يغفر. وانا بقول انه المسيح هو الحل اللي اقدر اروح له بضعفي اقول له انا مش قادر. ليه بنحب نقرا المزامير كتير يا دكتور زكريا؟ لان المزامير فيها اعلان لضعفي وفيها اعلان لاني مش قادر، بس بطلب معونة المسيح اللي المسيح بيقدر يساعدني في كل ضعفي علشان اغفر. احنا للاسف يعني وقت البرنامج بيمر، فكان نفسنا اتكلمنا على بعض مجالات النعمه حسب ما نقدر. معانا 5 دقائق ويمكن نرد على تليفون ولا حاجه، وفي عدد كبير من التليفونات، وهحاول برضو حضرتك بتكلم اخد كم رساله من الفيسبوك وذا تليفون اخير، فممكن تقول لنا بعض مجالات ممكن نقولهم. نقول حتى كده لو اتفضل. لو رقم واحد النعمه تخلص، زي ما حضرتك قريت في افسس 2:1، وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهوى. لكن بيجي الحقيقه في نهايه القضيه يقول بالنعمه انتم مخلصون. ليه يقدر يخلصني من خطاياي؟ نعمه الله. لكن مش بس كده، زي ما حضرتك قريت في تيموثاوس في تيتوس 2:11 النعمة تعلم قد ظهرت الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. عزيزي المشاهد، عايز أقول لك بقلبي ومن كل أعماقي، اختبر نعمة الله الحقيقية، ولما تختبرها 100% هتقدر تعلمك إزاي تنكر الفجور وشهوات العالم. النعمة كمان تقبلني زي ما أنا. لما الابن الضال رجع للمسيح قبله زي ما هو بحالته بلبسه بكل مكان موجود فيه. كمان النعمة كمان زي ما كنا بنتكلم، وعنوان حلقتنا المحررة تحرم من الخطية، والنعمة نقيم فيها. أنا عايز أقف دقيقة معلش عند النعمة تحرر. هو للأسف احنا عندنا دقيقتين ولازم نصلي فيهم، يعني هي بس عايز أقول فكرة سريعة. طبعا الناس الأيام دي حيرانة في قيودها حقيقي، يعني لما اختارنا فكرة نعمة تحرر في حيرة. أنا مقيد، أنا مربوط، مش قادر أبطل خطاياي ولا سجايري ولا نجاستي ولا إدماني، أعمل إيه؟ صدقني عايز أقول لك مش كلام وعظ، لكن حقيقة اختبرناها مع مئات الناس اللي كنا بنخدمهم في اجتماعات، وشفنا لما نعمة الرب لمست القلب داس على سجايره ورمى مخدراته، والمسيح قدر يغيره تحرر ويخلق منه نعمة إنسان جديد. النعمة تحرر، والنعمة تعطي اكتفاء تكفيك نعمتي، والنعمة لا أنا بل نعمة الله. وهناك يعني قبل الهوى كنت بتقول لي أكثر من 10 أعمال، ولكن إحنا الهدف من الحلقة وصل. والجميل جدا أنه عدد المشاركين أغلبهم بيتكلموا عن البيت المسيحي. بنصلي أن نسمي هذه الحلقة حلقة البيت المسيحي. طلبات صلاة بالإضافة للطلبات الموجودة نحط إيدينا ونصلي. سارة جمال طلبة للخلفة، وإبراهيم طلبة للخلفة، وعادل صابر طلبة للخلفة يعني الولاد والبنات. بنت الرب من منيا بتصلي لأجل ارتباط. بنت الرب من دقهلية أخوها مريض نفسي. مارك فايق من أسيوط أمه مريضة. دانيال حنة أمه مريضة من سوهاج. مدان إيمان بنتها وأولادها. ممدوح من المنيا لأجل هلانة فشل كلوي. مايكل بسبب الشفاء من مرض السرطان. بنت الرب من القاهرة من أجل القلق، بالإضافة لكل الطلبات اللي جاتنا كمان على الفيسبوك. مثلا سمير الباشا بيطلب صلاة، بيقول أهلا بيكم، أصلي لأجل ارتباطي أنا وأخي، فمنذ 6 سنوات نحاول الخطوبة ولو ما فيش فرصة صلوا من اجلي ومن اجل شفاء الوالد. دعونا ممكن يا اخويا جرجس نحط ايدينا على هذه الطلبات كلها ونصلي معا في اسم الرب. ببارك اسمك يا رب من كل قلبي لانك انت اللي فيك كل الكفايه يا رب. انت يا رب اللي بولس يا رب سمع منك تكفيك نعمتي، انت اللي عندك نعمه تكفي كل احتياجات شعبك يا رب، تكفي امراضهم، تكفي احتياجاتهم يا رب، تكفي يا رب مشاكلهم وتحلها، تكفي يا رب غفران خطاياهم وتحررهم من القيود باسم الرب يسوع. بصلي لك من قلبي يا رب، اوصل لكل بيت واسره وبالنعمه يا رب، بالنعمه اتعامل مع القلوب المسكينه يا رب اللي ابليس دمرها بالخطيه، اتعامل مع الاسر المنشقه والمنقسمه يا رب اللي ابليس دمرها، المريضه يا رب الابليس باسم يسوع يا رب لها وتعبها يا رب. صلي من كل انا اشوفك يا رب. بنورك نرى نور، نورك أمين. يا رب يشق على القلوب والبيوت والنفوس يا رب، فشعبك يتغير ويتحرر أمين. ويعيش في النور باسم الرب يسوع المسيح نور العالم. شق بنورك يا رب القلوب والبيوت والأسر والاجتماعات، حتى بلدنا المحتاجة نور في ظروفها يا رب. أنا بصلي من كل قلبي تحط إيدك على كل الطلبات دي في اسم المسيح. أمين أمين أمين. إحنا يعني نشكرك جدا أخونا ضيفنا الغالي، لأن نتمنى تتكرر أخونا جرجس كامل خادم الرب، والمرات الجاية كمان هيكون أكيد أبونا مكاري والأسيس سامح موريس معنا في الحلقات القادمة. ويعني سعداء تقدر كمان تتواصل معنا عن طريق الفيسبوك في الأوقات البرنامج. إلى حلقة قادمة من برنامجك نرى نورا.